الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قال وما أمر به المؤمنين من مباينة. والكلام هنا الآن ابن بطة رحمه الله يتكلم عن اعتقاد السلف جملا من اعتقاد السلف، وقلنا أصل الاعتقاد للسلف هو أن تصدر الباب بإيش؟ بالهوى، بالوجد، بالتعاطف، بإيش؟ بالدليل، بالسماع. السماع هو الذي يرسم لك طريق الاعتقاد. نعم. قال وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم، من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. طيب، نقف عند هذه، وهذه مسألة عزيزة ومسألة من الأهمية بمكان. قال هو ما أمر الله به عز وجل في كتابه من الوحدة والاجتماع دون الفرقة، فالفرقة عذاب، وبينا ذلك. ثم قال وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقائد هؤلاء ونكث عهدهم وطعن في دينهم. هذه المباينة مباينة واجبة أصيلة، أصل أصيل في ديننا، وهي مسألة الولاء والبراء، هي المسألة العظيمة التي بيانها الله جل في علاه. فقال مباينة كاملة لا اختلاط فيها بعد بحال من الأحوال لمن خالف العقائد ونكث العهد وطعن في الدين، وهو الذي قاله الله تعالى في سورة التوبة: وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقد بيّن الله تعالى المباينة عندما قال الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالمباينة الأولى مباينة من أهل الكفر، المباينة الأولى مباينة أهل الإيمان من أهل الكفران، هذا أصل في الإيمان، هذا ركن من أركان الإيمان، المباينة ركن من أركان الإيمان. والمباينة القلبية، لأننا سنبين أن المباينة لا يختلط عليها المعاملة، المعاملة يعني لا تدخل مسألة المباينة، في مباينة قلبية مع وجود المعاملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المساقاة. فالأصل بذلك المباينة التامة ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإيمان، أصل في الولاء والبراء، لأن الولاء والبراء من أصل ركن من أركان الإيمان، خلطه وتمييعه يدل على هدم الإيمان، لا ضعف الإيمان، يدل على هدم الإيمان، لكنه تتفاوت الدرجات في هذا الباب. كما قلنا أصله الأصيل قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم إلى آخر الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله جل في علاه، قال على نفس غرار الآية: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا. تأبيده الآن هذا قاطع. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والعطاء وأن يعطي لله وأن يمنع لله إلى آخر. الحب في الله والبغض في الله ولا يكون إلا على الإيمان، لأن الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين أوثق عرى الإيمان لا تكون إلا بالديانة، إلا بالديانة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على عدم مجالسة أهل الكفر واستدامة المجالسة حتى لا صمغ عليهم صبغة الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال: إني بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قال: لا تراءى نارهما. وهذه مسألة من الأهمية بمكان في مبينة أهل الكفران، أهل الإيمان يبينون أهل الكفر. وهناك خلط وخط بين بعض العلماء، يقولون: لو قلتم بالمبينة ولو قلتم بالولا والبرى ماذا تفعلون بقول الله جل في علاه أنه قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ قال الله جل في علاه أول الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تولوهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا كلام يتمسكون به على أن مسألة الولاء والبراء فيها نظر في هذا الباب على المباينة. قال ما هذا التعامل؟ الله تعالى قد قال به. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود في المساقاة. قلنا هذا جد خطير، هذا صحيح جدا، لكنكم لما نظرتم خلطتم بين النظرين، وأيضا لما أردتم أن تحققوا حققتم بعين عوراء، فلا بد من عينين جميلتين حتى يصل المرء إلى اكتمال الصورة له. نحن نقول أصل الدين وركن أركان الإيمان هو الولاء والبراء، وهناك أمور يحسبها المرء أنها من الولاء والبراء وهي ليست من الولاء والبراء. أصل الولاء والبراء، أصل الولاء والبراء المحبة، والثانية النصرة، هذا أصل الولاء والبراء. أصل الولاء والبراء في هذا الباب في قول مئات أهل الكفران هو المحبة مع النصر، المحبة مع النصر. غير ذلك يصح من المعاملات، من التجارة، من البيع، من الشراء، من أكل أطعمتهم. فإن الله تعالى قال وطعام أهل الكتاب حل لكم. طبعا طعام أهل الكتاب الجبن والجرجير، بالذات الجرجير لأنه أصلا من أهل الكتاب بيكون لونه مختلف، صحيح؟ هوا إيش طبعا طعام أهل الكتاب؟ هل هو الذبائح؟ الكلام هنا على الذبائح، لأن الله جعل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهنا الكلام على وطعام أهل الكتاب حل لكم، المقصود به هو ذبائح أهل الكتاب حل لكم. فالمعاملات، النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، نعم، وكانت بالمساقاة، هم يجدون في الأرض يزرعون يكلفون، والشطر يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج لهم الشطر، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء، وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في وسخ شعير لأهله. فالمعاملات المادية والمعاملات الحياتية ليس فيها ثمة شيء، المهم أن هذه المعاملات لا تصل بالإنسان إلى إيه؟ إلى المحبة. لذلك نحن نقول أن الله تعالى قال ونساء أهل الكتاب حل لكم، نساء أهل الكتاب حل، فالعلماء يقولون بأنه على الجواز والأولى تركه، فإن فعل فلا بد أن ينضبط بضوابط، لأنه ممكن أن يسري إليه من محبته الجبلية لامرأته إلى المحبة الإيش؟ المحبة الدينية، فهذا لا يجوز له زواج منها بحال من الأحوال. إن كانت ستؤثر عليه دينا فلا يجوز بحال من الأحوال الزواج منها، بحال من الأحوال أنها ستغير له دينه في هذا الباب. وإن كان الجواز مكفول، إن كان الجواز مكفولا بالشرع، لكن نحن نقول المنع منع الغير، منع لأنه وسيلة إلى أن يندرج المرء، أن يصل إلى أن يخلع دينه أو أن ينخلع من دينه من أجل المحبة الجبلية. هذه المباينة الأولى، وهذا تراها جلية في ما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الكفار والمنافقين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستشار الناس في أسارى بدر، فكان أبو بكر يميل إلى سعيد. تفضل حبيبي، روح اشرب هات ميه. استيقظت؟ هو المشكلة إن اللي بيأكل بيبقى، أنا أعرف. لو ايش؟ لقبول الفدا، ان يقبلوا الفديه. وابو النبي صلى الله عليه وسلم مال الى ذلك، اما عمر الخطاب فانظر ما قال. قال تحقيقا لركن الايمان، قال لا والله يا رسول الله لا ارى ذلك، ارى ان تعطيني فلان بن الخطاب فاضرب عنقه، وان تعطي عقيل بن ابي طالب لعلي بن ابي طالب فيضرب عنقه، وتعطي محمد بن ابي بكر لابي بكر فيضرب عنقه. فيعلم الله تعالى انه لا هواده لنا في قلوبنا لاعداء الله جل في علا. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قال؟ قال يا رسول الله علمت المدينة أنني من أبر الناس بأبي، فلا تأمر أحدا يقتله، أنا أقتله لك يا رسول الله. ووقف على سقف المدينة ثم قال له والذي نفسي بيده لن تدخل هذه المدينة إلا بعد إذن رسول الله، فهو الأعز وأنت الأذل، فهو الأعز وأنت الأذل. هذا دين، الأمر دين، ويعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. قال أنت أحب إليه من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. قال لا يا عمر. قال الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر. فهذا ولاء وبراء. أيضا الأمر الثاني قال ومجانبتهم وترك مجالسهم، طبعا مجانبتهم وترك مجالسهم، لأن في مجالسهم ينطق بالكفر، والجلوس في مكان ينطق فيه بالكفر لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يجلس فيه إلا أن ينصح، إلا أن يرفق، إلا أن يبين، ما استطاع فلا يجلس. والآية صريحة في هذا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وأيضا في الآية الأخرى قال قال الله جل وعلا مش ولا تسبوا، لا، في آية المائدة قال الله جل وعلا، نعم أيوة نعم أريد أول الآية فلا نعم المهم هاتها ولا تدعو لا مش ولا تضرد خالص وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فمبينة لما لأنه قال إنكم إذن مثلهم لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أضعف الإيمان لأنه القاعدة حتى على العلماء أنهم قالوا الرضا بالمنكر كإيش كمرتكبي ولذلك قالوا إن لم تستطع الإزالة فإيش فزل فلأنك المكوث والجلوس والسماع يدل على رضا القلب وضعف الإيمان عندك كراهة القلب وكراهة القلب لابد لها من إيش من عمل ردا على من يعتقد بأنه قد يكون الإيمان في القلب ولا يكون في الظاهر يا أخي هذا ظاهر للحيطة ظاهر فأنا ما أدري كيف يعني ما فهم ذلك الذين يقولون بأنه يمكن مبينة أن يكون في القلب إيمان دون وجود ذلك في الظاهر الله أبى عليهم ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزؤوا بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير مع أن نعلم أن الصحابة الكرام إذا سمعوا ذلك كانوا في أغضب أحوالهم وكانوا في أكره إيش أحوالهم صحيح ولا لا ومع ذلك ما أجاب ما ارتضى الله على أن يكونوا جالسين قال حتى يخوضوا في حديث غيره قال الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزؤوا بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم مع أنه يبغض بالقلب قالوا لا فعله دل على إيش على عدم وجود على عدم وجود غضب القلب على عدم وجود الإيمان ثم قالوا ذلك مجانبة أهل الأهواء يبقى هذه المرحلة الثانية هي مجانبة أهل الأهواء وأهل البدع واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهجران الثلاثة الذين خلفوا يوم خلفوا في غزوة تبوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم فلم يكلموهم حتى كعب كان يقول فأدخل فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله قال إيش مع أن الله قال وإذا حييتم بتحية فيقول فأنا أسلم على مسلم فلا يرد عليه فألتفت فأرى الشفا تتحرك فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يريها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد على سلام حتى أنه لما اشتد الأمر والخضب عليه وتنكر الأرض بما عليها تصور السور وذهب إلى ابن عمه قال ما أريد منك شيئا سلم عليه فلم يرد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجران فسمعوا جميعا فقال له أريد شيئا أسألك هل تراني أحب الله ورسوله فسكت فبكى بكاء شديدا فقال اتق الله بالله عليك هل تراني قال الله ورسوله أعلم هذه قتلته أكثر أجهزت عليه فاشتد بالجشاء والبكاء ثم بعد ذلك ذهب أجهش آسف الجشاء هذا غير البكاء أجهش بالبكاء واشتد الأمر عليه فذهب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم له أن اعتزل النساء قال أطلقها قال اعتزلها فقال الحقي بأهلك حتى بيّن الله تعالى الحال الذي وصلوا إليه الثلاثة قال الله جل في علاه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فهذه الشدة التي وصلوا إليها بسبب هذا الهجران فالعلماء يقولون وأصل أصيل في ديننا هجران أهل البدع وهجران أهل المعاصي إذا كان هجران أهل المعاصي مشروع فلأن يكون مشروعا لأهل البدع من باب أولى لأن البدعة هدامة للسنة لأن البدعة هدامة للسنة كما قال الإمام ابن حزم ما ظهرت بدعة قط إلا وماتت سنة فصاحب البدعة يميت السنن وإماتة السنة إسقاط الشريعة وإسقاط الشريعة إماتة السنن إسقاط الشريعة وإسقاط الشريعة ضياع الدين وضياع الدين ضياع الدنيا وضياع الدين وضياع كل شيء لأن الدنيا مستقيمة بأمر الدين لذلك أمر بالهجران مسألة الهجران مسألة عظيمة جدا نفصلها إن شاء الله في الدرس القادم لكن أشير إليها بإشارة مهمة جدا ليس كل يعني ليس كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به يكون بحذفيره مطبقا بل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك على مسألة المقاصد مقاصد الشريعة الهجران إذا أتى بثماره فوجب العمل به وإن لم يأتي بثماره وأتى بمفسدة أعظم منه فلا كالأمر عفوا عن المنكر إذا أتى بمنكر أنكر من هذا المنكر فلا يجوز إنكار المنكر لأنه سيستجلب ما هو أنكر منه لذلك علماءنا يقولون ينظر في حال المبتدع إن كانت البدعة تزيده طغيانا وعدوانا وتزيده بغضا للسنة وأهل السنة وتزيده أيضا محاربة للسنة فالمضارة دون الهجران لأن الهجران لابد أن يأتي بثماره والهجران أيضا منضبط بضابط قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرء المسلم أن يهجر أخاه فوقه فوق ثلاث إلا إذا غلب على الظن أو لو زاد عن ثلاث سيأتي بالنتيجة فليفعل. لكن أنت لو تمشي عند الناس الذين يعصون الله، نحن عصاة أولا، نتكلم عن أنفسنا، نحن عصاة. طب لو نظرنا إلى من يجاهر بالمعصية مثلا، فهل إذا ذهبت إليه وأنت يعني دعوته فلم يستجب فهجرته، ماذا سيفعل؟ أنت لا تسوى عنده شيئا، هو سيزداد، ولما يراك يعني سيفعل المنكر ليغيظك. فالمفروض أن تجعل بينك وبينه وصلة، وأن تجعل بينك وبينه سبيلا حتى للنصح، حتى إذا يعني نصح ينتصح. ولذلك علماؤنا يقولون هناك من أهل العلم الأخيار الذين قد تلبسوا ببدعة اجتهادا يغفر الله لهم، تؤمر في بعض حسنتين، لم يعاملهم أهل العلم الأخيار بهذا الهجران. الهجران في صاحب البدعة الذي تأصلت البدعة في قلبه وقام يؤسس وينافح ويدافع عنها وينشرها، بل ويعادي من يعاديها ويحاول أن يدلل لها، هذا الذي لابد من الوقفة العظيمة معه. لكن أنت لو نظرت إلى هشام الدستوائي وهو الثقة الثابت كان يرى الإرجاء، محمد بن خازم الضرير كان يرى الإرجاء، قتادة علم من أعلام السنة، قتادة كان يرى الإرجاء، الخطابي البيهقي فيهم لوثة أشعرية، الحافظ بن حجر النووي، علماء نبلاء للأمة، عامل الأمة عملا ما عمل مثله أحد من أهل العلم، ومع ذلك فيهم تلبسوا بلوثة من البدعة يغفر الله لهم في ذلك وتغمر في بحر حسنتهم. أمثال هؤلاء لا يهجروا، ينصحوا وتحدث المحاورة والمناصحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. ونوسع القول إن شاء الله في درس الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي الأسئلة؟ قتادة، ها قتادة يرى القدر. طيب أنا قلت هشام الدستوائي الذي يرى الإرجاء، قلت قتادة أيضا، يبقى وهم مني، سقط لسان بقى أو سقط لسان. لكن هو هشام هو الذي يرى الإرجاء، ومحمد بن خازم الضرير يرى الإرجاء أيضا. نعم، أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.